صدرت في بعض المدارس تعليمات للتلاميذ بالوقوف تحية للعلم، ولم يكن هذا الأمر من قبل. نرجو إبداء النصح المسؤولين وبيان الحق بذلك، جزاكم الله خيرا. قصد النبي بيّن هذا من تشبه بأعداء الله، لا يجوز الوقوف العلم ولا غير هذا ما يفعله أعداء الله. ما تشبه بأعداء الله، يعني قال من شبه بقوفه ومنهم.